بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار وألق الله عز وجل بين قلوبهم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بعقد معاهدة بين مواطني المدينة، يعني بين المهاجرين والأنصار الأوس والخزرج ومن والاهم، واليهود تأمين في المعاهدة، ومن أسلم ومن لم يسلم، جعل يعني في بعض أهل العلم يسمونها بنود المواطنة، يعني حق المواطنة في المدينة المنورة. ومن بعض هذه البنود أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، وأنهم يتعاقدون بينهم وهم يفدون عينيهم، وأن كل قبيلة من الأنصار تتعاقلون معاقلتهم الأولى، مش عايز أشرح دلوقتي الديات والعقل والحاجات دي، بس يعني ما واحد يموت العاقلة تدفع دية المقتول وليست الدية على القاتل وحده، ودي مسألة تيجي في الجناية بعدين. ماشي. وأن طبعا قبل هذا كانت تفرض الزكاة في هذا الوقت، فكان النظام يعني من ضمن المعاهدات ان المؤمنين لا يزفون مفرحا بيقول المثقل من الدين والعيال الا ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل، وان المؤمنين متقين على من بغى منهم، وان ايديهم جميعا عليه جميعا ولو كان ولد احدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وان ذمه الله وحده يجير عليهم ادناهم، وان من تبعنا من يهود فانها النص والاسوه، ولا يسال مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم، وان المؤمنون يمنع ويكف بعضهم عن بعض بما ينال دماؤهم في سبيل الله، ولا يجيب مشرك مالا من قريش ولا نفسا. طبعا خاص النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لانهم كانوا المحاربون للمسلمين في هذا الوقت. يعني في شويه بنود نقول منها برضه انها من بنودنا، ولا يحل لمؤمن ان ينصر محدثا ولا يؤويه، وان ما اقترفتم من شيء فانما رده الى الله والى النبي صلى الله عليه وسلم. دي بنود المواطنه او معاهد ميثاق التحالف الاسلامي في المدينه. يجير عليهم ادناهم، في حاجه اسمها الجوار، يعني يجي راجل مشرك يقول أنا في جوار فلان من المسلمين، يعني لا يؤذيه المسلمين، هو بيخش البلد زي ما بيخش البلد بأمان، يقول لك أنا في حماية فلان. فأدناهم يعني ولو أدنى المسلمين أجار أحد، فيجب على جميع المسلمين أن يجيروا هذا الأحد. هو أي مهندس؟ مبتدع. محدث اللي هو مبتدع. طيب. معاملة تليفوني يقفله. شو مبتدع يقفله؟ لا لسه بقى هنتكلم في المسألة دي لما نيجي في مكان. طيب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبني الرجال الصحابة رضوان الله عليهم، ويمنيهم بما عند الله عز وجل من الثواب في الآخرة، ويحاول أن يرسي قواعد بناء هذه الأمة، والقواعد الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. فكان يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والمسلم من سال المسلمون من سال والي، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ويقول: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعض من مكارم الاخلاق ومن التراحم والتوالف والتعاطف بين المسلمين، وكان يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه حتى يستغني الجميع، ولا يكون هناك حسد ولا بغضاء في قلوب احد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بدأ في عهد معاهدة مخصوصة مع اليهود، يعني كل اليهود بقى عمل معاهدة بينهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. يعني من بعض بنود المعاهدة أن اليهود مع المؤمنين، اليهود دينهم ويسكت دينهم ومواليهم وأنفسهم كذلك، ماشي، وأن بينهم النصح والنصيحة دون الإثم، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن الأثب حرام حرام جوفها، حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن بينهما نص على من دهم يثرب، وأن لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه ما كان بين أهل الصحيفة من حادث أو استجار يخاف فسادهم، فإنما ردوا إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. جوفها اللي هو داخلها يعني داخل المدينة حرام على أهل المدينة، هم يقاتلوا يعني في ما حدش يقاتل حد في داخل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرمت مكة، فالمدينة في داخلها برضه في حاجات محرمة زي ما مكة محرمة، لا يعضد شجرها ولا يعني حاجات كده محرمة في مكة محرمة في المدينة برضه. مش وقتها يعني، هتجي تيجي معاك في الحج إن شاء الله. طيب بالنسبة للمؤاخاة بين المسلمين، تكلمنا في المرة الماضية عن بعض المعاني، منها حق الأخوة ومنها الإيثار، وبعدين احنا خلصنا الدرس عند كده، في معنى وحيد باقي في المؤاخاة بين المسلمين، وهذا المعنى هو الحث على الحب في الله عز وجل، يعني عندما يكون لك إخوة فاجتهد قدر الإمكان ألا تجتمع إلا على طاعة الله عز وجل، ولا تفترق إلا على طاعة الله عز وجل، لعلكم تكونوا من المتحابين في جلال الله عز وجل، فتدخلون الجنة إن شاء الله، وتكونوا تحت ظل عرش الرحمن عز وجل يوم القيامة. طيب في بالنسبة للأخوة المحبة لها درجات، ومن أعلى درجاتها هي الأخوة الخاصة، ودي قلما يعني يقوم بها أحد. الأخوة الخاصة إن أنت وأخيك كالشيء الواحد، ما لك كمالي، يعني تيجي مثلا أنت محتاج فلوس، تروح معاك كام؟ واخد شنطته طلع فلوس ماشي ما عندهمش أي حاجة، وهو ما يسألكش أنت خدت إيه. كان ورد عن بعض السلف أنه جاء أخ له فذهب إلى الجارية فقال أين أخي؟ قالت في الخارج. قال أخرجني لي كيسه، كيس اللي فيه فلوس، فأخرج له الكيس فخذ هشام ثم أرجع الكيس. فعندما رجع سيدها فأخبرته قالت إن كان ما قلته حقا فأنت حرة، من شدة فرحه لما فعله أخي. يعني دي الأخوة الخاصة، وهي من أعظم درجات الأخوة، وفي درجات كثيرة حتى تصل إلى هذه الدرجة. طيب بالنسبة بقى لميثاق التحالف في بعض المعاني، إن هذا الميثاق نقل المدينة ومن فيها من عهد القبلية إلى عهد المدنية أو الأممية زي ما بيسموها، يعني إن المدينة كانت قبائل فيها يثرب، فيها الأوس وفيها الخزرج، وكان بينهم حرب، لكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الميثاق ليس هناك أوس ولا خزرج، هناك قاتلو المدينة، يعني المعاني القبلية، قام النبي صلى الله عليه وسلم بمسح جميع آثارها إلا من بعض الآثار التي أقرها الإسلام مثل العقل وغيرها من آثار القبلية، ولكن الحمية القبلية النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها حمية الجاهلية. النص لا يكون إلا في الدين، ليس هناك نص لقبلية ولا قومية ولا عصبية، النص يكون في دين الله عز وجل، فدي أول أهم حاجة في هذا الميثاق. وأيضا هناك في بعض البنود كلها تأمر بالعدل والمساواة بين المؤمنين، فلا فضل على أحد، فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. من أهم هذه البنود كبول أخوكم إن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، يعني لو أدنى مسلم أجار أحدا فلا يجوز لأحد من المشركين مهما كان وضعه في المسلمين أن يقوم بخرق هذا الجوار، طبعا في جلال وتعظيم، حتى ولو كان واحد من أدنى المسلمين، ولو كانت امرأة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أجارت أم هانئ رجلا من الكفار، فقال قدرت فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرتي يا أم هانك. امرأة طبعا المفروض ان هي في الجوار في مثل هذه الامور تكون اقل شأنا من الرجل، الرجل هو يكون اعلم بهذه الامور. ولكن وان اجارت امرأة رجل من المشركين فهذا الجوار على جميع المسلمين. عامل حاجة مصيبة دي مسألة لكن رجل كافر عادي لا يدخل يدخل بلاد المسلمين الا بأمان، لازم تعطيه الامان. أمان ده إما النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قائد المدينة يعطي أمان، ولو أدنى المسلمين ركزوا معي ولو أدنى المسلمين أعطى الأمان فقائد الدولة يجيز هذا الأمان. ماشي؟ طيب في بقى أهم حاجتين مهمين جدا برضه في هذا المثال هو بند وأنه لا يحل للمؤمن أن ينصره محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عفو. يعني انظر في هذه المرحلة المتقدمة في أول بناء للمجتمع الإسلامي في المدينة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعين في دين الله عز وجل. يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في السنة الأولى من الهجرة من المبتدع ده يدل عليه يعني عظم هذا الخطر الشديد. يعني عشان يقول وعليه لعنة الله وغضب عليه عز وجل يوم القيامة ولا يأخذ منه صرف، يعني عقاب أليم جدا مجرد إن هو إيه يعني لا يقول بقوله ولكن مجرد إن هو آواه أو نصر، يعني مجرد النصر أو أن يأويه أن يأوي هذا المحدث فهذا مستوجب لعنة الله عز وجل ولغضب الله عز وجل. لماذا؟ لأن خطر هؤلاء المبتدع على الأمة من أعظم ما يكون، أنهم يكونون من بني جدتنا يتكلمون بألسنتنا ويفتون في عهدنا. يعني هؤلاء يفتون في عهد المسلمين ويجعلونهم فرقا يتناحر بعضهم على بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفرقة حتى يكون الناس جميعا قد رجل واحد، فيجب أن يتخلص من هؤلاء المبتدعة، ولذلك حرم عليهم أن يؤووا أو ينصروا المحدثين في دين الله عز وجل. طيب وفي برضه ماشي وفي برضه معنى هو متكرر مرة أخرى في الميثاق الذي سيأتي على قريب ميثاق وعهد الذي مع اليهود في الميثاقين في أمر مهم جدا أنه مهما اختلفهم فيه من شيء فإنما ردوا إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. ده في المواطنة وبرضه في العهد الذي بينه وبين اليهود، ليس لأنك عاهدت المشركين على شيء أنك تحكم شرعهم، لا التحكيم يكون لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. حتى صار لسه بيبني الدولة، يعني لسه بينشئها، لسه ما فيش دولة أصلا يبدأ ينشئ الدولة، ولكن هناك أمور لا يتنازل عنها وأن الحكم لا يكون إلا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم فيما اختلف فيه الناس. ماشي. طيب بعد كده بيتكلم على كفاح النبي صلى الله عليه وسلم، كفاح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قريش، فيبدأ يشرح كيف أن قريشا خاطبت عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة ثم حرضته على أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرقهم بكلامه. ثم بعد ذلك ما زال هذا المنافق الكبير يحاول أن يصد عن سبيل الله. وأيضا بعد ذلك عندما ذهب أحد من الصحابة حتى يطوف بالبيت الحرام حاول المشركين أن يمنعوه وحدثت مشادة بينهم وظهر عزم مشركي قريش على أن يمنعوا الصحابة من الذهاب إلى البيت الحرام، وكان الصحابة يعلمون أنهم أن قريش لن تتركهم وشأنهم في هذا الأمر، فلذلك يخافون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه حتى نزلهم قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، فخرج إليهم فقال: عصمني الله عز وجل، وصرف الحراس لأنه يعلم أن الله جل عاصمه من الناس. بعد كده يتكلم على الإذن بالقتال ومراحل تشريع القتال ولا في مكانها، الكلام على زوايا السرايا. طيب بالنسبة لهذا كفاح الصحابة مع هؤلاء المشركين، في الحقيقة الصحابة عندهم عدة أهداف. أول حاجة وأخطر عدو، مش عارف هو أخطر ولا التاني أخطر، يعني هو في اثنين خطر جدا، واحد داخلي وواحد العشاء، لا لسه، واحد داخلي وواحد خارجي. أما الخارجي فهم قريش، وأما الداخلي فهم منافقون، خصوصا منافقين أشد من يهود خطورة على الإسلام، خصوصا أن في هذا الوقت لم يكن أسلم، يعني كان في كثير أسلم ولكن في برضه كان في عدد غير قليل، لدرجة أن عبد الله بن سلول أخذ هؤلاء القوم وذهب يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل ذلك إلا إذا كان معه من القوة ما يظن أن تحصل به الغلبة، فكان لم يكن أسلم أكثر المدينة بعد. فده الخطر الأول والخطر الثاني. الخطر الثالث هم اليهود الذين يجاورون المسلمين في المدينة. وعبد الله بن أبي سلول، يعني العلماء دائما تكلموا عن سبب نفاقه وعزمه على عدم الدخول في دين الله عز وجل، فكانوا يقولون أن عبد الله بن أبي سلول كان الأوس والخزر سيتفقون عليه ويتوجونه ملكا عليهم، فكان يمني نفسه بالملك على المدينة المنورة. ولكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عنه وأصبحوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في نفسه ولم يترك هذا الأمر، وحاول أن يهدم أمر الإسلام لأنه منعه العزة والشرف. فدائما العزة والشرف أو في أغلب الأحوال العزة والشرف يمنع الناس من الديانة. من أشد الحاجات التي تمنع الناس من الديانة العزة والشرف. يقول الرجل: أخذته العزة بالإثم. يعني ممكن الإنسان سبب العزة واستكباره فيبوء بالإثم وبالشرك أيضا. ماشي، فالعزة هذه تضل الكثير من الناس وتصم الأعين وتصم الأذن وتعمي الأعين عن الحق. اسمح لي أستاذ بعد تفضل. السلام. وضع العرويين والشيعة دول يعتبروا مبتدعين، يعني دول بيخربوا. ما هم دول المحدثين، يعني الناس صلى الله عليه وسلم أمر ألا يؤويهم أحد ولا ينصرهم. فدول من المحدثين الذي من نصرهم أو أوام عليه لعنة الله وغضب الله عز وجل يوم القيامة. طيب هذه حاجة. دلوقتي احنا كتبنا اسمه هذا الشيء في امتحان ده شغل امتحان. امتحان؟ طيب انت امتحان الحر بقى. طيب دي أول حاجة. الحاجة الثانية المهمة برضو إن احنا لازم نعرف كيف يحاول الأعداء أن يخربوا ديارنا. أول حاجة هما ما يحبوش دايما إن هما يلطخوا أيديهم. أسهل حاجة، وده طبعا اللي بيحصل في العصر اللي احنا فيه وحصل أهو من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هما يسلطون بعضهم على بعض. أهل البلد الواحدة يسلطون بعضهم على بعض. مش أول حاجة عملتها قريش إنها ذهبت تغزو المدينة، لا، أول حاجة عملتها إنها هددت عبد الله بن أبي سلول إنه لم يفعل فعلنا بك كذا وكذا، فخوفا منهم وأيضا كان عنده هوى في المسألة ذهب حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دأبهم أول حاجة وأسهل حاجة، إن هم يجعلها البلد الواحدة على غير قلب رجل واحد، فيسهل عليهم بعد ذلك أن يفعلوا ما يشاءون في هذه البلاد. طيب، وعلى كده في عندما خشي الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كان يقول ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولم يكن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليحرسه لأنه خاف عليه. فانظر إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب في الحراسة، لأنه يعلم أن قريش تتربص به، ولكن عندما قال رب العزة عز وجل أنه يعصمه من الناس انقطعت الأسباب، وأصبح السبب هو التوكل على الله وحده، وأنه هو الذي يعصمه من الناس، فترك الأسباب الدنيوية إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما عند الله عز وجل. وماشي تقوله لطيفة، عصمة من الله عز وجل لنبيه ليست ترك للأسباب، ولكنه آوى إلى الله فلا يستطيعون إليه سبيلا. كلام إذن القتال بقى مسمح يطول ولا؟ طبعا مثلا إذن القتال شرع على درجات. أول حاجة منع القتال عندما كان الصحابة في مكة وكانوا مستضعفين، لم يؤذن لهم في القتال. وعندما ذهبوا بعد ذلك إلى المدينة أذنوا لقتال مشروط، وهو أن يقاتلوا من قاتلوهم. بالتالي مرحلة التشريع أن يقاتلوا من إيه؟ من قاتلوهم. ماشي؟ على المرحلة دي. ماشي. المرحلة الثانية أذن الذين يقاتلون بأن ضيموا إن تنصيب قدير، يعني أذن لهم بالقتال ولم يجب عليهم القتال. أما في المرحلة الثالثة فوجب عليهم قتال الذين يقاتلونهم. أما المرحلة الرابعة فوجب عليهم ندوبا كفائيا نصف دين الله عز وجل، وجاء قوم عز وجل مقاتل المشركين كافة، يبقى نصف الدين، فهذا فرض كفاية على الأمة نصف هذا الدين في أقطار الأرض. طيب، بعد كده بقى الغزوات خليها مرة جاية بقى، مش قطع 10 دقايق دول. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعم؟ الساعة 4 مش هنا كلنا؟ ولا نخليها بدري شوية؟ 4 كويس متهيألي العصر أصلا، مش 4 ممكن بعد ما رضينا حاجة نخليها 4 دول وهكذا.